يخلص بده يركع يحط المصحف تحت باطه. تصور بقى هذا كيف بده يكون ركوعه، كيف بده يكون سجوده، كسجود المرأة في بعض المذاهب. شو اللي جره الى محاربة مخالفة هذه السنة بل السنن؟ هو احداث البدعة. ما احدثت بدعة الى من السنن. قضية الشيخ، انت تعلم ما حدث في العراق اثناء وبعد حرب الخليج من تدهور الاقتصاد العراقي، فحدث ان اصدرت الحكومة العراقية عملة نقدية جديدة وابقت ايضا العملة القديمة، فحدث ان بعض التجار في خارج العراق مثل تجار الاردن او تركيا يبيعون بضائع بسعرين قديم وجديد، فبالدينار القديم اقل من الدينار الجديد، وكذلك شراء العملة الصعبة كالدولار مثلا في القديم بسعر والجديد بسعر، ويفرق شراء الدولار الواحد بعملة قديمة عن شراء الدولار الواحد بالعملة الجديدة تقريبا دينار عراقي واحد أقل من الجديد. يشمل هذا الوضع على جميع البضائع الغذائية وغيرها، فما حكم ذلك؟ طيب هذا الفرق نابع من الدولة التي أصدرت العملة الجديدة ولا من التجار؟ لا من التجار. الدولة الدولة موحدة العملة عندها، يعني الجديدة كالقديمة، القديمة عند الدولة لأنه يعني تعطي رواتب. هناك يعتقدون التجار في الفي أو في الأردن أن العملة الجديدة غير مدعومة من البنك الدولي، يعني غير مطبوعة بسويسرا، فيعتبرون النقد القديم هو يعني هو المعتمد دوليا، فلذلك يعني يكون قيمته أعلى من الجديد. يعني يقول الجديد هذا مطبوع في العراق طبعات يعني بالبلاش. أيوة. من غير رصيد ذهب وقد تلغى هم يفرضون بين القديم او الطبعه القديمه والطبعه الجديده. اليوم في سوق الصرافه اصرف دينار عراقي، فرس من الصرافه يقول لي دينار عراقي قديم ام جديد مصور يسميه، فهو عند الحكومه وعندنا داخل العراق ماشي الحال دينار بدينار. أيوة. لان الدوله تعطي رواتب لموظفيها من هذا ومن هذا. أيوة. بسعر واحد. بسعر واحد. فبهالحالة لما صارت انه التاجر لما يحتاج ان يستورد بضائع من الاردن مثلا او تركيا لان المنفذان الوحيدان، يصعب علينا الدينار القديم. فاللي حدث من هالظاهرة هذه انه التاجر يشتري الدينار نفس الدينار القديم يشترينه بجديد وبفارق. فهنا يختلف عندنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذه ظاهرة مشكلة فعلا، مشكلة يعني ما نلقي لها حل يعني بصراحة، يعني نخاف لا ندخل في مسائل الربا ونتعلم ما هو الربا. أنا الذي يبدو لي والله أعلم أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملة الجديدة، بمعنى لا يجوز لمن كان عنده عملة قديمة أن يشتري العملة الجديدة بثمن العملة الجديدة أقل من العملة القديمة. إلى هنا واضح الجواب؟ نعم نعم. لكن العكس لا يجوز، العكس يجوز. يجوز. وهو اذا كان عندك عملة جديدة ما عندك عملة قديمة وتريد ان تشتري حاجة، فالتاجر الذي انت تريد ان تشتري منه تلك الحاجة هو رغم انفك يقدر قيمة هذا الدينار الجديد باقل من الدينار القديم، فانت لقضاء حاجتك يجوز لك أن تشتري البضاعة